لا لا، السؤال اللي وجهناه صارخ قبل، أنت عليك ظهر وجه، هل يكون مظاهرا أو لا مظاهر؟ ما الذي يقتضي كلام المؤلف؟ لا الفيض. نعم من أين أخذته من كلام المؤلف؟ نعم من تحرم عليه أبدا الزوجة لا تحرم، المحرم أن يجمع بينه وبين أخته، واضح؟ طيب السؤال لك، قال لها أنت علية أمك لا تحرم، لماذا؟ نعم أم الزوجة ما تحرم على زوجها تحريما مؤبدا؟ والله يقول أمهات نسائكم. إذن أعيد الجواب، قال لزوجته أنت علي كأمك، أيكون مظاهرا أو لا؟ يكون مظاهرا كذا، متأكد؟ ما تقولون؟ صحيح مظاهر. طيب قال لزوجته يدك علي كيد أمي، خالف يعني كيد أمي مظاهر؟ لا لا، كيد أمي، يدك علي كيد أمي. نعم نعم مظاهر. لو قال قائل الآية كريمة يظاهرون من النساء، وهذا ظاهر من البعض، يعني ما يمكن يتبعض، يعني ما يمكن يكون واحد يد امرأة حلال له وبقية بدنها حرام، هذا ما يمكن. فلما لم يكن متباعدا صار البعض فالكل. طيب امرأة غضبت على زوجها، عبد الله قال غضبت على زوجها وقالت أنت علي مثل أبوك، ليس ظهارا، ليش؟ لأن الظهار خاص بالرجل، الله يقول الذين يظهرون النساء. نعم الظهار خاص بالرجل هو الذي يظهر، كما قال تعالى والذين يظهرون النساء. بارك الله، ماذا تصنع لو أراد أن يأتيها؟ تكفر الصحيح أنها تكفر كفارة يمين. الصحيح أنها تكفر كفارة يمين، وغير الصحيح أنها عليك كفارة الظهار. أحسنت، لماذا كان هذا هو الصحيح؟ لأن قولنا بأن عليك فرض ظهار هذا غريب، المؤلف مشي على أنها لا يصح منها ظهار. نعم، وكيف يقول عليك فرض ظهار؟ نعم وليس بظهار، لأنه تناقض هذا، يقول ليس بظهار. لماذا أوجب؟ أرفع يد. نعم ها؟ ايش؟ ان هذا مثل حلف الله، يعني لانه قائم المقام انك حرام عليه. طيب ما هو الدليل على ان التحريم يمين؟ سمعت كلامنا؟ ما في دليل على ان تحريم نعم قوله تعالى يا ايها النبي لم تحرموا إذا قال قد فرض الله لكم أو تحريم يمين. طيب ثم قال مالك رحمه الله يصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط أربعة أحوال، أربع حالات، كقوله أنت علي كظهر أمي، سواء قال من الآن أو بعد شهر، أفهمت؟ هذا معجل، إذا قال أنت علي كظهر أمي في الحاربة الطهارة، أو معلقا بشرط، فإذا وجد الشرط صار كأن يقول إن كلمت فلانا فأنت علي كظهر أمي، هنا الظهار معلق، متى يثبت؟ إذا كلمت فلانا،

ممكن مثلا يظاهر زوجة ثم يعتق منها العبيد الذي عنده. مين؟ أو تغلب عليه فصار صيام شهرين. لا لا يعتق من اللي عنده. ما تنتقل حتى. لا لا ما يجوز. هذه سياسة باطلة. وإلا فإن بعض أهل العلم غفر الله لنا ولهم حصل من أحد الملوك وجوب كفارة عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، فقال أرى أن نلزم الأمير أو الخليفة بصيام شهرين متتابعين لأن هذا أثر عليه، فنقول هذا اجتهاد في مقابلة النص فهو مرجوع، والشارع لم يلاحظ الأسهل والأغلب على الفاعل أو على المكفر، راعى مصلحة المكفر به المكفر به، فهذا العبد الذي حرره ينتفع. نعم شيخ الأخلاق لو ظهر منهم العبد زين كذا هل في يعني؟ خاطب الإحجام وأنت عليك ماهر وأنت وأنت كل هو هذا ذكاء شكرا عليك. إذا يكثر الإنسان من الحلف كثيرا ثم بعد وقت يكثر عن كل ما حلف بكثرة يمين واحد هل يجب هذا؟ وشيخ أحسن عليك إذا جمع المساكين ثم في نوع من الزيت هو حلو في الطعم لكنه يقلل من الأكل يعني ممكن يكفيه نصف طعام إذا صب عليها بالزيت وهو يشل في المذاق هل له أن يصف هذا الزيت حتى يقلل من الطعام؟ هذه الحيلة تحيلت علينا من وجهه من جهة الطعام من جهة سألت عليها في سؤال واحد ما نسمع ما نسمع هذه سؤال واحد الشيخ واحد واحد واحد فقط يلا همشي السؤال الأول ما هو إنسان يحمل كثير وبعد ما وقت من الزمن يكفر يمين واحد هل يجيز عن كل محلف؟ هل تعدل الكفارة؟ إن تعدل المحلوف عليه تعدل الكفارة ما يحصل إن تعدل المحلوف عليه مثل أن يقول والله لا أكلم زيد والله لا أخذ من زيد والله لا أشتري الشيء الفلان فهنا هذا زمن تعدل الكفارة وإن لم يتعدد بل كرر على شيء واحد فإنه لا تجد الكفارة لا تتعدد وإن تعدد المحلوف عليه دون الصيغة لأن قال والله لا آكل هذا الطعام ولا أخرج من بيت ولا أكل من زيت فكفارة واحد. السؤال الثاني ما يمكن أن يسلمه أول في حيلة حيلة ندخل السؤال الأول وحيلة الثاني يدخل هذا لما يكون النص نعم انتهى نعم هل يوجد في عصر الحاضر رقبه ام متعدد والله ظاهر ما يوجد قيل انه كان يعني موجود في افريقيا في الحروب التي بينهم وبين النصارى لكن تبين انه لا يوجد وهذا تكلمنا به متى البارح ها في الصباح نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صاحب الزاد رحمه الله تعالى ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها صادرا عن كفايته دائما وكفاية من يموله وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومرحوب وعرض بذلة وعرض بذلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤونته وكتب علم ووفاء دين ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى والشلل ليد أو رجل أو أقطعهما أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله وكذلك في الذي بعده كفارة الظهار وهي عشق رقبة، فإن لم يجد

لكن ارجع الى الضابط لان الامثله لا تعطي التعيين. ما هو الضابط؟ كل عيب يمنعه عن العمل. طيب والشلل يد او رجل او اقطعهما، اقطع اليد والرجل او اقطع واحد منهم او اقطع الاصبع الوسطى او السبابه او الابهام او اقطع الاصبع او اقطع الاصبع ها كذا يصح هنا اصبع هذه ما يمكن يخطيبها الانسان الا في اخرها يمكن يخطيب، لكن في اولها ووسطها ونعم ما يمكن يخطيب، لان اولها مثلث ووسطها مثلث، مثلث يعني ذا زوايا ثلاث، ذا زوايا ثلاث. عبد الله الجابر لا ولا نعم؟ لا، مثلث يعني يجوز في أولها الفتحة والضمة والكسرة، ويجوز في ثالثها الفتحة والضمة والكسرة ثلاث. اضرب ثلاثة بثلاثة تسعة، فيه لغة عاشرة أسبوع. نعم، وقد جمعت هذه اللغات في الإصبع وفي الأنملة في بيت واحد كنا ننشده كثيرا. فمن يعرف من يحفظه منكم؟ واحد اثنين ثلاثة نعم أربعة. والله غريب، أنا كنت أظن أكثر الموجودين يحفظونه. شيخ إبراهيم، وهمزة أنملة ثلث يعني في حركات ثلاث، وثالثة التي هي الميم، الملة الثالثة الميم، التسع في إصبع، واختم بأسبوع تكون الجميع عشرة. نبدأ بأنملة، افتح الهمزة مع ضم الميم، أنملة، اكسر الهمزة إنملة، ضم الهمزة أنملة، هذه ثلاثة. طيب الثالث في حتى ثلاث حركات كذا، افتحوا مع فتح الهمزة أنملة، ضمه مع فتحها الهمزة أنملة، اكسر أنملة. طيب ضم الهمزة وثلث في الميم، أنملة أنملة أنملة، اكسر الهمزة مع تثليث الميم، إنملة إنملة إنملة، هذه تسع. اجعلها في أصبع الأصل. أين عطنا ثلاث لغات مع فتح الهمزة، أصبع وأصبع. أحسنت، تمام. ثلاث مع ضم الهمزة، أصبع أصبع. طيب هذه ست، ثلاث مع كسر الهمزة، لا أرفع هنا، أصبع أصبع، ثالثة أصبع، هذه تسع، العاشرة أسبوع، كلها لغة عربية. فيه لغة ميكانيكية تبع السيارات، ما هي؟ أصبع، صباع، أجل هذه حادي عشر انتهروا. نعم نعم. نعم كيف؟ لا، الأصل في الوصف أن يكون لازم، فالحكم هذا مبني على علة، إذا تخلفت العلة تخلف الحكم. نعم. الله لا يريد الصلاة ثم رأى أن الكفارة تجيبه فطلق، طلق بدون أن يكفر. نعم صحيح، ما يصير رجل ظاهر ثم رأى أن الكفارة صعبة عليه فقال أتخلص من هذا وأطلق، لكن له أن يحل المشكلة على غير هذا الوجه، فيقول للزوجة أنا لا أستطيع الكفارة فلا أستطيع الرجوع إليك، لكن إذا شئت أن تبقي دون أن يكون لك حق علي فلا بأس. نقول هذا حل، لأن أحيانا الرجل له أولاد من المرأة، ولو فارقت البيت ضاع الأولاد، ولو حماس معها ضاعوا أيضا، فتبقى على أولادها ولكن تسقط حقها. وهذا يقع فيما إذا طلق الإنسان زوجته آخر ثلاث تطليقات، إذا طلقها آخر ثلاث تطليقات مش الحكم تبين منه ما تحله، فيرغب وترغب هي أن تبقى في البيت على أولادها وتحتجب منه ولا يخلو بها، نقول لا بأس. نعم نعم العود يعني في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا، يعني أن العزم على الجماع هو العود في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا، لأن بعضهم قال ثم يعودون لما قالوا المراد بالعود الجماع لا العزم عليه، وقالوا إنه لا تزم الكفارة إلا بالجماع، وهذا غلط، لأن الله تعالى قال من قبل أن يتماسى، فلما قال من قبل أن يتماسى اضطررنا إلى أن نؤول العودة بالعزم. شيخ نعم شيخ صلى الله عليه وسلم في بعض المناطق الناس يتزوجون كثيرا ثم كم يتزوج؟ ما في الأربع كثير أربع، يعني أربع ما يدوم ما يجمع أكثر من أربع في حين واحد، نعم. لكنه يتزوج أربع ثم إذا وجد أن واحدة وقف ولدتها أبادها يعني طلقها وتزوج أخرى، حتى يصير مثل عشرة أو زيادة من النساء، لكن هؤلاء لا يتعففون، أحيانا يجاملون المرأة وقد إيش؟ يعني لا يتعففون على المرأة اللي تطلق غير مولودة لأنها موجودة في الشوش ومعها الأولاد وكذا، فيعاملها مع ولد الزوجات الأخرى أحيانا يقسم لها لا ما يقسم لها لكن يجاملها أحيانا، هل نقول بأن واجب الإبعادة؟ أي نعم، إذا خشينا عليها يجب إبعادة، لكن أنت حدثتنا قبل شهر أو أكثر حديث غريب، أتعيد علينا أتذكرونه؟ لو جاءت نعم ورأيه كثيرة نعم نعم أن تقول لبعضكم لا ما في فعل لا ما أنكرت بهذا اللفظ، لكن المعنى أنه يجامع كثيرا. هذا رواية عن علي ليس عن يا علي هي عجيب عن علي من عندك لا ما في عندك أجل أحسن عندك يلا شهد علي نعم أفراد لا يكون عام. المهم على كل حال هذا الأخير مثل الأخير اللي قلت مما يدل على مما يؤيد ما تقول. شيخ هذا واقع في ناس يعمرون. على كل حال يا أخي أنتم طلبة علموه، لأن إذا كان يشغل ساعة نفسه إذا بقيت مع أولاده عنده في البيت يجب أن يخرجها من البيت. أيها الإخوة، لم يتم الشرط في هذا الشريط ويحمل إتمامه في الشريط الذي يليه.